ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا بالله

وإذ قال موسى لقومه

كما قال عيسى ابن مريم للقوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. حتى نكون من أهل الإيمان الصادق فتكتب لنا النصر على أعدائك يا أرحم الراحمين. القاضي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وفقه ربه تبارك وتعالى في تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الممتحنة والصف في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم من ساحة سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك التي يؤمنا فيها دكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تعليق عليك يا دكتور. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.